في الحديث حديث أبي بكر قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. كم الوقص؟ 14 من 61 إلى 75 14. ففيها جذعة، والجذعة هي الأنثى أو هي البكرة التي تم لها 4 سنين. فإذا بلغت 96 إلى 90 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. إذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون اثنتان، تم لكل واحدة منهما سنتان. والوقص 14 أيضا. فإذا بلغت 71 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. كم الوقص؟ من 71 إلى 20 أحصل الله نعم. من 91 إلى 20 و100 شوف يا أخي أصبر، 29 صح. طروقتا الجمل أصلها طروقتان، لكن حذفت النون لأجل الإضافة. إذن بنت المخاض لم تتكرر معنا أولى، وبنت اللبون تكررت، والحقاق تكررت، والجذعات لم تتكرر. فصار الذي تكرر من هذه السن الوسط، وهو بنت اللبون والحقاق هو الذي يتكرر. يعني ما في فريضة فيها بنتا مخاض، ولا في فريضة فيها جذعتان. الآن اللي يتكرر إما بنات اللبون وإما الحقاق. قال: فإذا زادت على 20 و100 يعني صارت 121 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت 20 و100 يعني من 121 تستقر الفريضة، من 121 تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في 130 حطوا كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. كم فيها من 50؟ 2، 50 مرتين و30 ما يمكن لأن يصير وقص. دقيقة نشوف، أصبر يا أخي. كم فيها من 40؟ 120، يبقى 10 ما فيها شيء، إذن ما صح. فيها 40 و40 و50، الجميع 130. كم يصير فيها؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذن ففيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. أفهمتم الآن؟ طيب، في 140 نشوف، فيها 40 مرة وفيها 50 و50 ويساوي ولا ما يساوي؟ إذن فيها حقتان وبنت لبون، حقتان للمئة وبنت لبون للأربعين. 150 ثلاث حقاق، لا ثلاث بنات لبون. لو جعلناها ثلاث بنات لبون لأن يبقى عندنا 30 ما فيها شيء، صح ولا لا؟ طيب لو جعلناها حقة حقة وثلاث بنات لبون يزيد، لأن يصير 170. إذن ما فيها إلا ثلاث حقاق. في 160 ثلاث حقاق يبقى عشر. ها؟ أربع بنات لبون، أربع بنات لبون، لأن فيها أربعين وأربعين وأربعين وأربعين. أربع بنات لبون أولى في 170 حقة 50، وثلاث بنات لبون 120. 120 انتبه يا سكة. طيب 120 و50 170، 180 حقتان وبنت لبون، حقتان لمئة وبنت لبون لثمانين، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق عن 150 وبنت لبون عن 40 كذا، في 200 أربع بنات لبون أو خمس حقاق، أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أربع حقاق أو خمس بنات لبون. يخير الإنسان في هذه الحال، يخير، فيقال له إن شئت فأخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق. إذن على هذا فقس، إذا زادت على 120 واحدة استقرت الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومتى بقي معك خمس عشر فأكثر، فاعلم أنك أخطأت في التقدير. انتبه، إذا بقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير، كذا ولا لا؟ لأنه ما يمكن يبقى معك عشر فأكثر أبدا. نعم يمكن يبقى خمس، يمكن يبقى، ففي 25، 125 كم في 125؟ ثلاث بنات لبون، بقي خمسة ما يضر. لكن متى وزعت فبقي منك معك عشرة فاعلم أن التوزيع خطأ. أفهمت الآن؟ لو قلنا في 130 ثلاث بنات لبون ما يصح، بقي عشر. لو قلنا في 160 ثلاث حقاق ما صح لأنه بقي عشر. فمتى وزعت وبقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التوزيع، أعد النظر. مفهوم هذا ولا لا؟ طيب، قال فإذا زادت على 120 على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. كلمة على 20 و100 لاحظوا أننا نحن نقرأ 120 وهي خطأ، قراءتنا 120 موافقة للغة الإنجليزية تماما. ليش؟ لأن اللغة الإنجليزية تبدأ مع اليسار، والمئة يسار العشرين، فالصواب أن تقول 20 و100 ولا تقول 120. ولهذا لو قال واحد 120 قال استحال، أنت إنجليزي؟ نعم. ليش؟ لأن الصواب في اللغة العربية 20 و100، وهذا الحديث واضح معنا. طيب، إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، لأن أقل النصاب 5 من الإبل، فأربع من الإبل ما فيها شيء. وهذا ما لم يكن أعدها للتجارة، فإن كان قد أعدها للتجارة فالواحدة يمكن يصير فيها شيء، لأن المعتبر فيما أعد للتجارة إيش؟ المعتبر القيمة. أما هنا اتخذها للتنمية، إنسان ينمي الإبل يتخذها للدر والنسل، ولا يضر إذا باع منها ما يزيد على حاجته، أو إذا باع الأولاد ما يضر. لكن إذا كان إن المقصود التنمية فهذه أقل نصابة 5 من الإبل. ولهذا قال فإن لم يكن، نعم، فإن لا قبلها إلا 4 فليس فيها صدقة، وقوله إلا أن يشاء ربها، الاستثناء هنا منقطع، وذلك لأن الواجب لا يحال على المشيئة أو لا يخير فيه الإنسان، ولو جعلناه استثناء متصلا لكان المعنى فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ففيها صدقة، والأمر ليس كذلك، لأن الواجب لا يخير فيه الإنسان ولا يرد فيه أمره إلى مشيئته، فالاستثناء إذن منقطع، يعني لكن إن شاء ربها أن يتصدق بشيء فلا مانع، يعني عندها أربع من الإبل لو أراد أحد أن يتصدق عنها بشاة من الغنم ما في شيء، لا حرج، لأن الصدقة خير وبابها مفتوح. وأما أن نقول هذا واجب عليك فليس كذلك. وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره. وفي صدقة الغنم صدقة أي زكاة، والغنم يشمل الضأن والمعز، والفرق بين الضأن والمعز واضح، تعرفه يا ياسر؟ ها؟ ما تعرف الماعز والضان؟ ولله ذيل مرتفع بعد، ويسمى ماعز، عرفت الآن ولا لا؟ إيه، ولا نجيب لك باسر شات وعنس؟ طيب نعم، لا ما ينقضها، لأن احنا قلنا ذيل مرتفع الضان والمعز على أي صفة كان. لو تروح يا سامي بكرة إن شاء الله لمبيعة الغنم بالأخ ياسر، ها العصر بعد ما صلنا العصر تطلع به، وكل إنسان ما يعرف الفرق ينبغي أن يصاحبهم. نعم أي نعم. طيب، يقول في الغنم في سائمتها، هذه في سائمتها يسميها النحويون بدل اشتمال، بدل اشتمال بإعادة العامل، فكأنه قال وفي سائمة الغنم، وفي سائمة الغنم. في الإبل أظن ما قال في الإبل في سائمتها أولى. طيب، ولكنه سيأتينا في حديث باز بن حكيم ذكر ذلك، في كل سائمة إبل كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى هذا فلا بد من السوم في الغنم والإبل أيضا. أما الغنم فكما تشاهدون، وأما الإبل فلحديث باز بن حكيم وللقياس الجلي، فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السائمة ففي الإبل من باب أولى، لأن الإبل أشد مؤونة وأكثر وأعظم. ما معنى السوم؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون. فالسوم بمعنى الرعي، هذا السوم. لو تأخر شوية محمد نور خليك تواصل الجماعة. السوم بمعنى الرعي، مالك مكان، وهي التي ترعى ولا تعلف، ولكن ترعى كم؟ السنة كاملة؟ لا، لأن هذا يكون نادرا في الغالب، لأن في أيام غير الربيع قد تحتاج المواشي إلى إعلاف. ولهذا قال العلماء السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله أو أكثره، فجعلوا الأكثر له حكم الكل. أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتعلف نصف الدهر فليس فيها شيء، وإذا كانت ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره فليس فيها شيء، وإذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء. فالأقسام كم؟ لا أكثر. نشوف الآن، تعلف كل الدهر، هذا واحد. تعلف بعض الدهر، هذه اثنين. تعلف نصف الدهر، هذه ثلاثة. تصوم أكثر الدهر، أربعة. تصوم كل الدهر، خمسة. اثنان منها فيه الزكاة، وثلاثة لا زكاة فيها. واضح؟ أما التي تعلف أكثر الدهر أو أكثر، واضح لتعلف أكثر الدهر أو أكثر. يبقى التي تسوم نصف الدهر وتعلف نصف الدهر، عرفتم؟ هذه فيها اشترك فيها موجب ومانع، أولى على السواء ولا على الأكثر؟ على السواء. قالوا فيغلب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الأصلية، لأن الأصل إيش؟ عدم الوجوب وبراءة الذمة. فما دام ما دمنا لسنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم، فإن الأصل إيش؟ عدم الوجوب. أما إذا كان السوم أكثر الحول أو كان السوم كل الحول، فالوجوب الوجوب واضح أنه تجب، كذا يا حسين؟ طيب الآن إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول، الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة. إذا كان الرعي كل الحول أو أكثر الحول، فالوجوب واضح. إذا كان الرعي أو والإعلاف سواء، فقد تنازع في الحكم موجب ومانع، الموجب السوم والمانع عدم السوم. قالوا فيرجح المانع، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشرط. نعم. يقول انتهى الوقت، لكن أنا ما جيت إلا مصيف، ما يخالف؟ طيب اسأل. إذا لم يوجد بنت لابون أنثى، هل نقول بدل منها يعني حق ذكر قياسا على ما سبق؟ لا لا ما نقيس، لأن هذه المسائل مبنية على السماع فقط. نعم. لا يوجد من هذا تعديل الزكاة؟ تعديل؟ لا لأن هذا نفي الوجوب، ما هو بنفي التقديم. أي يمكن بالأشهر. أبدا. اشترى بارك الله فيك هذه السائمة، اشتراها في أول يوم من محرم، فهمت؟ وإلى آخر يوم من جمادى وهو يعرفها، هذه نصف السنة، والبقية صارت تسوم. ما يمكن نقول بناء على أغلب، إذا غلب على ظنها أن هذا أكثر يزكي. هذا شيء آخر، مسألة المهم أنه ما يكون إلا في الأكثر، فهل هذا يعتبر فيه اليقين أو إذا غلب على الظن؟ غلبة الظن تكفي غالبا في وجوب العبادات. نعم فيها ظن. يقبل السائل وغيرها، ليس يعود إلى مفهوم المخالفة. كيف؟ القول مفهوم المخالفة. إيه مفهوم المخالفة يكون ضعيفا إذا لم يكن الوصف، إذا لم يكن القيد وصفا. فإن كان القيد وصفا يعلم من الشرع اعتباره ويكون له تأثير في الحكم، فهذا منطوق. نعم يا عبد الرحمن. أقول عريض عن 24 زكي بدل 24 في بعير. وش تقولون؟ مع أنه ما جت الفوائد بالحقيقة، هذه ما هو، هذه ترفع الفوائد، وإحنا معنا ممكن ما نذكر الفوائد ولا فيما بعد. نعم. لكن لما عرض السؤال ما تقولون؟ رجل أخرج عن 24 من الإبل بنت مخاض، ها؟ يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ أما من اعتبر الظاهر فإنه لا يجزي عنده، يقول الشرع جعل فيها الغنم في كل 24 من الإبل فما دونها إيش؟ الغنم. وأما من اعتبر المعنى فقال إذا كان بنت المخاض تجزئ في 25 فإجزاؤه في 24 من باب أولى، والشرع إنما بيّن الواجب، الواجب يعني أدنى الواجب، فإنما قال ما دونها الغنم لئلا نلزم الإنسان بجنس الإبل وهو لا يتحمل أن يخرج من جنسه. الصحيح أنه يجزي، نعم. لا مرتين ما يمكن، في ناس ما أخذوا إلا مرة يا عبد الرحمن. أنا ما أخذت. طيب. الشيخ في مرات يعني تكون السائمة تعلف وسائمة في نفس الوقت، كيف هذا يعتبر؟ إي. ما يكفيها أنت. ما نخلي هذا بالفوائد. نعم. طيب الذي يستعملها تجار. يشتري ويبيع، كيف نحدد أنها ما تبقى عنده يمكن إلا حوالي 5 أيام؟ إيه، عروض التجارة ما يشترط فيها الحول، ما يشترط الحول في عين المال، يشترط متى ملك هذا النصاب، ولو تبادل. حتى لو فرض أن الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها، وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو ما مضى ولو لم يمضي عليها الا يومان. على نفس المال. على نفس المال. نعم. في بعض اهل الاغنام في الربيع يعلفون. فالعكس اعكس. في غير الربيع يعلفون. لا في الربيع والعيش الطالب يقول ان هذا ما تاكل العيش بل لازم الشعير لاجل كسبه. لاحتجت الزكاه قالوا هذه معلومه. هذا سماد كيماوي يا شيخ. أقول سمار كيماوي ذا بالنسبة للربيع، الربيع أحسن. يعني هل هذه فيها؟ أما إذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون بإخراج الزكاة، وإن فعلوه لغرض ليس الفرار، أقول إذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة فإنهم لا زكاة عليهم. ولو كان في ربيع. نعم نعم ولو كان. نعم. فيما إذا عرفت مثلا السائمة. الآن عرفت أنه إذا كانت سائمة عرفت أنه شرط. نعم. إذا لم تكن سائمة. إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة. هذا الدليل. إذا تمس التقسيمة فيما إذا عرفت بعض الدهر. إذا لأنه إذا كان الإعلاف أقل السنة أقل الحول ما صدق عليها أنها وصف سائمة. إذا كان أقل من النصف ما صدق عليها أنها وصف سائمة. وصف السائمة ما أصدق عليها. نعم. إيش هو الوقص؟ ذكرت الوقص ما أعرف. الوقص. الوقص ما بين الفرضين. يعني مثل 5 من الإبل فيها شات، 10 فيها شاتان. ما بين 5 إلى 10 يسمونه وقصا. ما بين 10 إلى 15 وما بين 15 إلى 20 من 20 إلى 25. فالوقص ما بين الفرضين، مفهوم؟ طيب. نعم. في مثلا بعض الناس ما يشترون عرف. نعم. يجيبون مثلا خضرة من السوق ولا خبزة عرف، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء إذا كانت السنة كلها أو أكثر السنة تعلف هذا العلف فليس فيها شيء. المهم اللي ترعى مطلقة خلت بالبر ترعى السنة كلها أو أكثرها هي التي بها الزكاة. وأما المعلفة أكثر الحول أو نصف الحول أو بعض الحول أو نعم أو كل الحول فليس فيها زكاة. في تطيب التعليم. نعم. في تطيب التعليم في يعلفه يأخذ يعني بنقود يشتروا هذا المكان الذي يعلفون منه، وفي يعلفون من الأرض يعني من السماء. مكان ما يملكها أحد. الأخيرة هي السائمة اللي ترعى المباح، ترعى مما ينبته الله عز وجل في البر. أما التي ترعى بشيء يشترى مثل اللي يشترون البساتين، نعم، هذه مؤلفة في الحقيقة. هم يشتروا البساتين ويربطونها ويجيبونها على قوم إيه؟ هذا غير سائم يعني. غير سائم. نعم عبد الرحمن. يحصد من البر شيء. يحصد من البر. هذا معلفة. نعم. لا بد ترعى هي ها. ها؟ أي فهي معلفة ما فيها زكاة. بس ما ليس مقصود العلف هذا بذاته يشترى بذاته لله. المهم القاعدة إذا كان مهي بترعى هي بنفسها ترعى من البر فليس بالسائمة. السائمة هي التي ترعى من البر، هذا السائمة، مع ذلك فليس بالسائمة. نعم. إذا كان المكمل النصاب تمول لم يعتبر النصاب؟ لا، ما يعتبر ابتداء الحول إلا من تمام النصاب. يعني مثلا لو ولد عنده مثلا 4 من الإبل، لما مضى 10 أشهر ولدت واحدة، يبتدئ الحول من ولادة الواحدة هذه اللي كملت 5. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت على 120 و100 وفي الغنم وفي صدقة في سائمتها. يقول إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات انتبه للإعراب، في صدقة الغنم في سائمتها. ماذا قلنا في إعراب سائمتها؟ قلنا أنها بدل اشتمال بإعادة العامل. إذا كان وهي خبر مقدم، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات ها مبتدأ ها مبتدأ لقوله وفي صدقة الغنم، فشات هذه مبتدأ مؤخر. في 40 إلى 120 شات، ففي 40 شات وفي 50 شات وفي 60 وفي 80 وفي 100 وفي 110 وفي 120 شات. الوقت كم؟ 80. الوقت 80. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. كم الوقت؟ 8 أيضا ولا تصل 70؟ ها؟ انتبه. طيب يبدأ من 21. 20 مهم معنا، من 21 إلى 99. ها؟ 79؟ أي لا صح. إلى 200 ففيها شاتان. الوقت من 21 إلى 200. إذن 80 صح. الوقت ما بين الفرضين هذا الوقت. طيب ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. تستقر الفريضة إذا زادت على 300 استقرت الفريضة. إذن في 201 3 شياه، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 40 إلى 120 شات. الوقت يعني مستمر 88، من 41 إلى 20 هذه 80، ومن 121 إلى 200 80. إذا الوقت 80. 201 إلى 399. أي شوف، من 201 إلى 399 في 201 ثلاثية، وفي 300، وفي 399 ثلاثية. إذن من 201 إلى 400 كله ثلاثية، كل وقت احسب الواحدة هذه واحدة إلى 99 يكون الجميع 199 كل وقت، ما في شيء. وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع، ومن أجل ذلك نقول إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقات. الوقت الأول والثاني متساوي، الوقت الثالث هذا هو المتباعد، ثم من 400 إلى 500 يستمر الوقت كم؟ 100 في كل 100 شات. طيب، صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل، لأن لأن الإبل كبيرة وثمينة، فلذلك كثرت أوقاصها وتجزئتها بخلاف الغنم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة خطأ، لأن التمييز لازم يكون منصوب، شاة ما يمكن يكون منصوب، من 20 إلى 90 لازم يكون منصوب، من 40 شاة واحدة هذه مفعول ناقصة، لأن نقص تنصب مفعولين. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، فنصبت مفعولين. إذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا هنا استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة. فإذا كان عند الإنسان 39 من الغنم سائمة فليس عليه زكاة، ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعا، لأن الصدقة إذا أضيفت إلى المشيئة صارت تطوعا، إذ أن الواجب لا مشيئة فيه. أظن إن شاء الله اتضح صدقة الغنم في 40 وفي 80 وفي 120 وفي 121 شاتان، وفي 200 وفي 201 وفي 301 ثلاثية في 301 ثلاثية، وفي 390 ثلاثية، وفي 400 4 شياه. زين. طيب، اي نعم. هذا كيف؟ كم في 201؟ كم في 201؟ كم فيها 201؟ طيب، كم في 300؟ طيب، من 300 إلى 400 وقص؟ كل هذا وقص. هنا كل هذا وقص، ما في شيء. لا، فيها 4 شياه إذا بلغت 400. طيب، إذا كانت 39 فليس فيها شيء، إلا إذا تصدق الإنسان فلا حرج عليه. طيب، ولا يجمع بين مفترق بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث أفادنا أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة، وهذا خاص في السائمة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة. مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم 40 شاة في الرياض و 40 شاة في القصيم، كم في كل واحد؟ في كل واحد شاة، يعني عليه شاتان. فذهب وجمعهما في مكان واحد، كم يصل عليه؟ شاة. إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة، هذا لا يجوز، لا يجوز. وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما 40 فخلطاهما خشية الصدقة، إذا خلطاهما واحد أتى ب40 والثاني أتى ب40 صار على الجميع شاة واحدة ومع التفريق شاتان، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وذلك لأن التحيل على إسقاط الواجب لا أثر له، فإن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، إذ لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يتمكن من أن يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة. وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها، وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يتحيل على المحرم، أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة. إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يفرق بين مجتمع؟ إنسان عنده 40 شاة في مكان، ماذا عليه؟ شاة واحدة، لكنه أبعد، أخذ 20 وأبعدها، نعم، عن الأخرى. كل واحدة الآن ليس فيها شيء، ففرق بين المجتمع خشية الصدقة، هذا لا يجوز. والعلة فيه ظاهرة، لأن كل حيلة على إسقاط واجب فلا أثر لها، وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها. إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه، محرم على تحريمه. بل إن عقوبة المتحيلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة. ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت، قلبهم قرادة وخنازير والعياذ بالله، لأن هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه. أفليس الله عز وجل عالما بما تريد؟ هو عالم عز وجل بما تريد، كيف تخادعه؟ المنافقون أشد إثما وعقوبة من الكافرين، لماذا؟ لأنهم تحيلوا، تحيلوا على الله عز وجل وخادعوه، أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع، بخلاف الكافرين فإنهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم. طيب، هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم، لأنها جاءت في سياقها، وعليه فإننا نستفيد منها أن الخلطة، خلطة الأوصاف، تؤثر في المواشي، بمعنى أن يتميز مال كل واحد من المالكين ويشترك فيما يتعلق بشؤون الماشية، كما سنوضح إن شاء الله. فالاشتراك في الماشية، بل أقول بعبارة أعم، الماشية إما أن يكون المالك واحدا أو اثنان مشتركان فيها على الشيوع، أو اثنان مشتركان فيها شركة أوصاف، فهذه ثلاثة أقسام. إذا كان واحدا فوجوب الزكاة عليه معلوم ظاهر، كما لو كان رجل يملك 40 شاة فعليه زكاتها. الثاني إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع، بمعنى أن هذا المال مشترك بين شخصين أنصافا، هذا اشتراك على سبيل إيش؟ الشيوع، يعني لي نصف وله نصف، فيه الزكاة ولا لا؟ فيه الزكاة، لأنه الآن مجتمع، مال مجتمع ففيه الزكاة. وإن كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك إلا نصف نصاب. الثالث الشركة، شركة الأوصاف، أن يتميز مال كل واحد منهما، ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح، ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلط، خلطة أوصاف. وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة، وهذا خاص بالماشية، أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له إيش؟ له حكم نصيبه، ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق. ولهذا لو قدر أن لإنسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الآخر، تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه، وإن كان متفرقا. لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد آخر لم يجب عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. طيب كذلك لو فرضنا أن رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه، هل عليهما زكاة؟ لا، ليس عليهما زكاة، لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب، فلا زكاة عليهما. ولو ترك لهما 40 من الغنم وبقيت طول الحول لم تقسم، نعم، فعليهم الزكاة ولا لا؟ عليهم الزكاة. والسبب هو ما قلنا أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر، كل إنسان على حسب ملكه. طيب فصارت الآن الماشية تختص عن غيرها بأمور منها هذه المسألة، أن الجمع والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرها. وذكرنا أن للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا؟ ثلاث حالات، إما أن ينفرد الإنسان بملكها، أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة، أو يشاركه غيره شركة أوصاف. والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع أن شركة الشيوع يشترك فيها الرجلان في هذا المال يكون بينهما، وشركة الأوصاف ينفرد كل واحد منهما بماله، لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك. نعم، فجمعت في قوله إن اشتراك فحل مسرح ومرعى ومحلب إيش ومحلب لا لا مهلا إن اشتراك فحل محلب ومرعى ومسرح، نسيت الرابع سبحان الله، كانت مني الآن الخلط انقطع، الاتفاق نتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح. إيه ذكرنا ما هو عندكم مكتوب من قبل؟ إيه في المح خلاني ماشية تختص بهذا بهذا الشيء عن غيرها. لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع من خشية الصدقة. وما كان من خليطين هذا الشاهد ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان هذه شرطية ما شرطية وكان فعل الشرط فإنهما يتراجعان جواب الشرط. ومن خليطين من بيان لما الشرطية يعني ما كان أي ما وجد من خليطين وخليطين بمعنى شريكين. فإنهما يقول يتراجعان بينهما بالسوية يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية. والمراد بالسوية أي بالقسط وليس السوية سوية الواجب لأن سوية الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية أي بالقسط بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه. فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لأحدهما 40 وللثاني 20 كم الجميع؟ 60 تجب فيها شاة على صاحب 40 ثلث القيمة أو ثلث الشاة وعلى الثاني ثلثها ثلثها إنها 60 هذا عليه 40 وهذا عليه 20 هذا معنى قوله فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة أو الخلطة في الماشية وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلطة أوصاف يعني ينفرد مال كل واحد منهما ويشتركان في الأمور الخمسة. طيب ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.